بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل مع درس جديد من دروس تاريخ الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يكرمنا أن نتشبه بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتشبه بعلمائنا، ونتشبه بقاداتنا العظماء الذين فتحوا البلاد، الذين جاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى وعلوا راية الله سبحانه وتعالى. إخواني الكرام، في الدرس الماضي تكلمنا عن البطل الإسلامي العظيم سيدنا نور الدين الزنكي رحمه الله تبارك وتعالى. اليوم إن شاء الله مع تلميذه ومع سيدنا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، استطاع صلاح الدين أن يوقف الحملة الصليبية. صلاح الدين هو ابن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، هو ابن نجم الدين أيوب. استطاع صلاح الدين أن يوقف الحملة الصليبية التي تحركت من صقلية لغزو مصر في أسطول لم يسمع مثله، كما استطاع أن يبطل مؤامرة الفاطميين. فلما اطمأن صلاح الدين على الأحوال في مصر توجه إلى بلاد الشام، وكان هدفه جمع شملها والإحسان إلى أهلها. يا سلام، ما أجمل هذا الكلام، جمع شملها. هو يعرف مفاتيح النصر، يعرف أسباب النصر. هكذا ينصر الله عز وجل عباده إذا كانوا على قلب رجل واحد، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ماذا كان هدف صلاح الدين؟ كان هدفه جمع شملها والإحسان إلى أهلها وأمن سهلها وجبلها ونصرة الإسلام ودفع الطغاة وإظهار القرآن وإخفاء سائر الأديان. هذا هو هدفه، ما أجمل هذه الأهداف. واستناب على مصر أخاه أبا بكر وتوجه إلى دمشق، فدخلها سنة 570 للهجرة دون إراقة دماء، وأبطل ما أحدث فيها من مفاسد بعد وفاة نور الدين. ثم استناب أخاه سيف الإسلام ابن أيوب على دمشق وتوجه إلى حلب، وحاول أمراؤها ومعهم طائفة من الفاطميين قتله، ولكن الله أظفره عليهم فقتلهم فقتلوا عن آخرهم. قام الشيعة بمراسلة صاحب طرابلس الفرنجي ووعدوه بأموال جزيلة إن هو ساعدهم ضد صلاح الدين، ولكن صلاح الدين كان حذرا إلى أبعد الحدود فأفشل مؤامراتهم جميعا، واستطاع أن يعيد حمص وحلب وحماء إلى الصف المسلم، وواصل صلاح الدين جهوده لتوحيد الصف المسلم. هذه الكلمة مهمة جدا أيها الإخوة الكرام، توحيد الصف المسلم. نحن من قراءتنا لهذا التاريخ أظن أنتم أيها الإخوة الكرام رأيتم معي كيف أن الدول السابقة وكل المجموعات السابقة كانت لا تنتصر وكانت تهزم. لماذا؟ بسبب التفرق. ورأينا في الأندلس ماذا حصل بملوك الطوائف، لماذا؟ لأنهم تفرقوا. أما عندما يوحد صف المسلم يصبح المسلمون أقوياء وينتصرون على أعدائهم. فكان صلاح الدين يريد توحيد الصف المسلم حتى كون مملكة تشمل شمال العراق الكردستان والشام ومصر وبرقة. هو كردي، سيدنا صلاح الدين الأيوبي من الكرد رحمه الله تبارك وتعالى. إذن الآن نتكلم أيها الإخوة الكرام عن سلاطين الدولة الأيوبية، وكانت طبعا تابعة للدولة العباسية. بعد أن توفي نور الدين الزنكي جاء الآن نتكلم عن الدولة الأيوبية، وتنسب إلى نجم الدين أيوب ابن شادي والد صلاح الدين. الناصر صلاح الدين والده نجم الدين أيوب ابن شادي رحمه الله تعالى. كان نجم الدين والد سيدنا صلاح الدين كان رجلا شجاعا، خدم الملك محمد ابن ملك شاه السلجوقي فرأى فيه شهامة وأمانة، فولاه قلعة تكريت فحكم فيها وعدل، وكان من أكرم الناس رحمه الله تبارك وتعالى. في سنة 582 للهجرة اعتلى أرناط أمير الكرك على قافلة تجارية تابعة للمسلمين، وكان من صلاح الدين وبين هذه الإمارة هدنة ومسالمة. إذا كان هناك هدنة ومسالمة بين أمير الكرك والمسلمين، وكان من ضمن بنود هذه الهدنة السماح للقوافل الإسلامية بالانتقال من مصر إلى الشام دون تعرض لها. ولكن صاحب الكرك استهان ببني الإسلام وقال للأسرى: إن كنتم تعتقدون في محمد فادعوه الآن يفك أسركم ويخلصكم من شر ما وقعتم فيه. إذن يستهزئ ويستهين بالإسلام وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الخبر إلى صلاح الدين أقسم لئن أسره ليقتلنه بيده. بعد هذا الاعتداء الفاضح أخذ صلاح الدين يعد العدة ويجمع الجيوش وكان الوقت وقت عودة الحجاج المسلمين من أرض الحجاز، وكان صاحب الكركي يتربص بهم للاعتداء عليهم وهم راجعون. فخرج البطل الإسلامي صلاح الدين لحمايتهم، وقد أعلن الجهاد على الصليبيين قاطبة، ليس فقط أمريكا، كل الصليبيين. وعسكر في قصر السلامة بالقرب من بصرى، وظل فيها حتى مر الحجاج سالمين، ودعا الحجاج للسلطان صلاح الدين بالنصر والغلبة. وفي 17 من شهر ربيع الأول، من شهر ربيع الآخر سنة 583 للهجرة، خرج صلاح الدين من دمشق، ولما وصل رأس الماء جعله مركزا لاجتماع جيوشه، وبقي ولده الملك الأفضل برأس الماء، وسار هو إلى بصرى، وسار مظفر الدين كوكبري إلى عكا، ومن بصرى توجه صلاح الدين إلى حصن الكرك والشوبك، ثم عاد إلى طبرية. إذن صلاح الدين لماذا خرج في معركة حطين، هذه المعركة الخالدة العظيمة؟ انتصارا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانتصارا لدين الإسلام. وفي هذه الأثناء وقبلها لم يكن أحد ينظر إلى صلاح الدين إلا ويجده مهتما تعلوه كآبة الحزن، بل كان عزوفا عن الطعام، لا يتنال من الغذاء إلا الشيء اليسير. ولما سئل عن سبب ذلك كان جوابه: كيف يطيب لي الفرح والطعام ولذة المنام وبيت المقدس بأيدي الصليبيين؟ كيف أنا أفرح وبيت المقدس بأيدي الصليبيين؟ ويروي صاحبه ومرافقه القاضي بهاء الدين ابن شداد يصف حاله في حروب الصليبية: كان رحمه الله عندهم من القدس أمر عظيم لا تحمله الجبال، كان يضع القدس في قلبه يريد أن يفتحها. ما هذا الهدف الذي كان عنده الذي أكرمه الله به؟ وأيقن الصليبيون باتساع الخطة التي دبرها صلاح الدين ضدهم، فاجتمعت كلمة رؤسائهم وحشدوا جموعهم وتوجهوا إلى طبرية، وتقابل الفريقان في مكان اسمه حطين في فلسطين، واستبد العطش بالصليبيين لاستيلاء المسلمين على مواقع المياه. المسلمون أخذوا مواقع المياه كما فعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، لما أشار عليه سيدنا الحباب بن المنذر رضي الله عنه أن يستولوا على كل أماكن، على كل الآبار، فيأتي المشركون وهم عطشا. وهكذا فعل صلاح الدين واستولى على كل أماكن المياه، وبعد معارك ضارية بين الطرفين انتصر فيها صلاح الدين انتصارا حاسما، وانهزم الصليبيون هزيمة منكرة لم يفلت منهم أحد، وكانوا بين قتيل وأسير في هذه المعركة العظيمة، معركة حطين التي كانت الممهدة لفتح المسجد الأقصى، وبلغ عدد قتلاهم 10,000. وفي هذه الأثناء سقط أسقف عكا قتيلا، ووقع بين يديه صليب الصلبوت، فاستولى عليه المسلمون، وكان ذلك من أعظم المصائب عليهم، وأيقنوا بعده بالقتل والهلاك. وهكذا ظل المسلمون يزحفون نحو قمة الجبل، وأمامهم الصليبيون يتراجعون، والقتل والأسر يعملان في فرسانهم، حتى بقي ملك بيت المقدس وحوله 150 من الفرسان الذين تساقطوا على الأرض من الإنهاك والعطش. وأسر ملك بيت المقدس وأرناط صاحب الكرك، هذا الذي استهزأ بالمسلمين، أسر، هكذا عاقبته. وأقيمت للسلطان صلاح الدين خيمة اجتمع فيها بذوي الرأي من أتباعه ومستشاريه، فسجد الجميع لله شكرا، ثم أمر بإحضار ملك بيت المقدس وصاحب الكرك، فأجلسهما بداخل خيمته، وقد أخذ العطش الملك كل مأخذ، فطلب ماء فأحضر له ماء ثلوج فشربه إلا قليلا منه، ناوله صاحب الكرك، فقال السلطان حينئذ: إنا لم نعطيه هذا الماء حتى يكون آمن على نفسه. ثم قام وأنب صاحب الكرك على سوء صنعه وتطاوله على مقام النبوة، ثم ضرب عنقه بيده تنفيذا لوعده: الله أكبر، العزة لله. وعند ذلك رعب الملك، فطيب السلطان خاطره وقال له: لم تجري عادة الملوك أن يقتلوا الملوك، وأما هذا فإنه تجاوز حده. قام صلاح الدين وانتصر دفاعا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه المعركة الخالدة العظيمة، معركة حطين. ثم أمر به فأرسل إلى دمشق ومن بقي من قومه بكل حفاوة وإكرام. وفي جماد الأولى سنة 583 دخل صلاح الدين عكا، وانتقل الصليبيون فيها إلى مدينة صور، ثم استولى صلاح الدين على تبنين وصيدا وجبيل وبيروت، وبعد ذلك ساير الساحل وحاصر عسقلان مدة 14 يوما، وانتهى الأمر باستسلامها. وبذلك نصب صلاح الدين حصارا على بيت المقدس، وحال بينها وبين الإمدادات الخارجية التي كانت تبدو من الساحل، وهذا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل انتصار حطين. لما انتصرت حطين سهل الأمر للحصار على بيت المقدس. توجه السلطان بعد استلام الرملة والدارون وغزة وبيت لحم والنطرون إلى بيت المقدس، وكان لا يريد أن يريق به دما، ولكن الصليبيين امتنعوا عن التسليم، فاستطاع صلاح الدين أن يستولي عليها بالقوة، ورضي الفرنج بالصلح، وتم الاتفاق على أن يسمح لهم بالخروج في مدة 40 يوما، يدفع الرجل منهم 10 دنانير والمرأة والولد خمسة والولد 2، ولم يستطع ذلك فهو أسير، وأنهم يتحولون منها إلى مأمنهم وهي مدينة صور. ولم يتمكن المسلمون أن يصلوا أول جمعة بالمسجد الأقصى، فقد أخذوا ينظفونه مما كان فيه من الصلبان والرهبان والخنازير. وفي يوم الجمعة في 27 من رجب في خامس في عام 583 في يوم الإسراء الذي أسري فيه سيدنا محمد إلى المسجد الأقصى صلى الله عليه وسلم، كان أول خطيب للمسجد الأقصى هو قاضي دمشق محي الدين ابن الزكي، وكان من ضمن خطبته بفضل الله عز وجل فتح المسجد الأقصى، فتحه البطل الإسلامي صلاح الدين الأيوبي بعد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان من ضمن خطبة الخطيب أول خطيب لمسجد الأقصى قاضي دمشق محي الدين ابن الزكي: أيها الناس، أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوى والدرجة العليا، ولما يسره الله على أيديكم من استرداد هذه الضالة التي ضاعت من أيدي المسلمين وردها إلى مقرها من الإسلام بعد ابتذالها في أيدي المشركين قريبا من 100 عام. بقي المسجد الأقصى 100 عام تقريبا في أيدي الصليبيين، وتطهير هذا البيت الذي أذن الله أن يرفع وأن يذكر فيه اسمه، وإماطة الشرك عن طرقه بعد أن امتد عليها رواقه واستعمر فيها رسمه الشرك بعد أن دخل المشركون إلى المسجد الأقصى، ورفع قواعده بالتوحيد، فإنه بني على التوحيد، فهو موطن أبيكم إبراهيم ومعراج نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وقبلتكم التي تصلون إليها في ابتداء الإسلام، وهو مقر الأنبياء ومقصد الأولياء ومقر الرسل ومهبط الوحي. المسجد الأقصى ومنزل تنزل الأمر والنهي فيه، وهو في أرض المحشر وصعيد المنشر، وهو في الأرض المقدسة التي ذكرها الله في كتابه المبين، وهو المسجد الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملائكة المقربين، وهو البلد الذي بعث الله إليه عبده ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم، وروحه عيسى بن عيسى الذي شرفه الله برسالته وكرمه بنبوته ولم يزحزحه عن رتبة عبوديته. فقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. هو عبد لله سبحانه وتعالى، وليس كما يقول الصليبيون أنه ابن الله والعياذ بالله. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهذا المسجد الأقصى هو أول القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين، ولا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه، ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه. ولولا أنكم ممن اختاره الله من عباده واصطفاه من سكان بلاده لما خصكم بهذه الفضيلة التي لا يجاريكم فيها مجار ولا يباريكم في شرفها مبار، فطوبى لكم من جيش ظهرت على أيديكم المعجزات النبوية والوقعات البدرية غزوة بدر والعزمات الصديقية سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه، والفتوحات العمرية سيدنا عمر بن الخطاب، والجيوش العثمانية سيدنا عثمان، والفتكات العلوية سيدنا علي رضي الله عنه. جددتم للإسلام أيام القادسية، تذكرون من كان قائد معركة القادسية؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقعات اليرموكية بقيادة سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، والمنازلات الخيبرية في غزوة خيبر ضد اليهود، وكان قائد هذه المعركة سيد القادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والهجمات الخالدية سيدنا خالد رضي الله عنه، فجزاكم الله عن نبيكم أفضل الجزاء، إلى آخر ما جاء في الخطبة. هذه الخطبة الجميلة جدا التي ترفع الهمة. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، وسيدنا القعقاع بن عمرو، وسيدنا المثنى بن حارث الشيباني، وسيدنا سعد بن أبي وقاص، هؤلاء أبطال الإسلام الذين اقتدى بهم سيدنا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تبارك وتعالى. الآن أيها الإخوة الكرام، نتكلم عن سماحة الإسلام في سلوك صلاح الدين مع أعدائه. يقول هذا الرجل إن السلطان قد سمح لعدد كبير بالرحيل من غير فدية، ويقول إن السلطان قد قضى يوما من أول بزوغ الشمس إلى غروبها وهو فاتح الباب للعجز والفقراء تخرج من غير أن تدفع الجزية. ويروي أحد المؤرخين عن مل المؤرخ الإنجليزي قائلا: وذهب عدد من المسيحيين الذين غادروا القدس إلى أنطاكيا المسيحية، فلم يكن نصيبهم من أميرها إلا أن أبى عليهم أن يضيفهم فطردهم، فساروا على وجوههم في بلاد المسلمين فقولوا بكل ترحاب: المسيحيون ذهبوا إلى المسيحيين أنفسهم فطردوهم، وجاءوا إلى المسلمين فقولوا بكل ترحاب. وقال أيضا: وقيل للسلطان صلاح الدين والبطرك خارج بأمواله وذخائره، وكانت كثيرة جدا لم يصرفها في فداء الفقراء والمساكين، يعني من المسيحيين، يعني صلاح الدين لم يأخذ هذه الأموال من هذا البطريرك. بعد أن وصف ستالين بطرك بأنه كان من غير ضمير ولا وجدان، قيل للسلطان: لما لا تصادر هذا فيما يحمل وتستعمله فيما تقوي به أمر المسلمين؟ لماذا لم تأخذه وتستعمله في مصالح المسلمين؟ فقال السلطان: لا أخذ منه غير العشرة دنانير ولا أغدر به، ما عنده غدر، رحمه الله تعالى. وتعليقا على هذه الحادثة يقول ستانلي بول: وقد وصل الأمر إلى أن سلطانا مسلما يلقى أو يلقي على راهب مسيحي درسا في معنى البر والإحسان. السلطان المسلم يلقي على الراهب، هؤلاء الرهبان الذين يتوقع منهم أن يكونوا هم الذين يعلمون الأخلاق، ولكن أخلاقهم شوهت وزورت وحرفت. وأخيرا يقول فيليب: حتى وكان الفرق جليا بين معاملة صلاح الدين للمدنيين الفرنج ومعاملة الفرنج للمسلمين، يعني كيف يعامل الفرنج المسلمون وكيف يعامل الفرنج أنفسهم، صلاح الدين أفضل منهم. قبل ذلك ب88 سنة، ورحم الله الشاعر المسلم الذي قال: ملكنا فكان العدل منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا على الأسرى نمن ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. هذه عدالتنا وهذا ديننا. أيها الإخوة الكرام، لم يجلس الصليبيون ولم يقعدوا، بل استمروا في حملاتهم الصليبية. ما إن اجتمعت الفلول الصليبية اللاجئة إلى مدينة صور حتى أغراها اجتماعها وكثرته على نقض العهد الذي أعطته لصلاح الدين. لهذا توجه الصليبيون إلى مدينة عكا وحاصروها برا وبحرا، واستمر الحصار عامين، ابتداء من الثامن من رجب عام 585 للهجرة. فلما وصلت الجيوش الإسلامية وحاصرت القوات الصليبية من ناحية البر، ونصب صلاح الدين خيمته على تل كيسان، وفي هذه الآونة كانت مالك أوروبا تستعد لحملة صليبية ثالثة لاسترداد بيت المقدس من يد صلاح الدين، وكان على رأس هذه الحملة رئيس إمبراطور ألمانيا وملك فرنسا وملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد. فأما الحملة الألمانية فقد غرق إمبراطورها في الطريق، فتشتت الجيش الألماني وعاد معظمه من حيث أتى، ولم يصل إلى عكا إلا عدد قليل من هذا الجيش بفضل الله عز وجل. وأما الإنجليز والفرنسيون فقد التقوا في صقلية وأقاموا فيها مدة طويلة لخلاف وقع بينهم، ثم بارح الفرنسيون صقلية إلى عكا، ثم بارحها الإنجليز، ولكن عاصفة ألقت بأسطولهم على جزيرة قبرص التي كانت تابعة للإمبراطورية البيزنطية. فدخل قلب الأسد ريتشارد في معركة مع البيزنطيين واستولى على قبرص واستقر بها مدة، ثم أبحر إلى عكا بعد أن استنجد به ملك بيت المقدس الذي كان قد عفى عنه صلاح الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله، ملك بيت المقدس الذي عفى عنه صلاح الدين يقابل الإحسان بالإساءة. ولما وصلت الحملتان ارتفعت معنويات الصليبيين، وفي يوم الجمعة 17 من جماد الآخرة سنة 587 ارتفعت فجأة الأعلام الصليبية على أسوار مدينة عكا، وفوجئ المسلمون وارتاعوا، وهاجم الصليبيون بضراوة، ولم تذهب عكا إلا وقد كلفت المسلمين 60,000 نفس. استطاع الصليبيون الأخذ عكا، ولكن بعد 60,000 نفس من المسلمين الشهداء رضي الله عنهم. بعدها انصرف الفرنجة في عكا إلى ملذاتهم واشتغلوا بها فترة من الزمان وهم جيوش حاشدة. وزاد الخلاف بين ملك فرنسا وملك الإنجليز، انتهت برحيل ملك فرنسا إلى بلاده. والذي يهمنا أن معارك ضارية دارت بين قوات المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى وبين قوات ريتشارد قلب الأسد، وكان النصر فيها سجالا. ومن المعارك الكبيرة التي دارت معركة أرسوف تغلب فيها الصليبيون واعتبروها أخذا بثأر معركة حطين. ثم وفي التاسع من جمادى الأولى استولى الفرنج لعنهم الله على قلعة الدارون فخربوها وقتلوا خلقا كثيرا من أهلها وأسروا طائفة من الذرية فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أقبلوا جملة نحو القدس فبرز إليهم السلطان صلاح الدين في حزب الإيمان. فلما تراءى الجمعان نكص حزب الشيطان راجعين فرارا من القتال والنزال وعاد سلطان القدس ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله من القتال وكان الله قويا عزيزا. أيها الأخت الأفاضل إن شاء الله تبارك وتعالى سنكمل الحديث في هذه المعارك الإسلامية الخالدة في الدرس القادم إن شاء الله. قولوا معي جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.